العزاة لن يطول نبذل الروح كي يزول بالتراب بالعيون بقمح الحقول بقاء العزاة لن يطول رايته مصيرها الأفول ما نحبنا إلا عز لبقائك يا عيون الوطن مهما طال الزمن ما نحن ذا كشموس في سمائك كالحقيقة في ندائك يا عيون الوطن مهما طال الزمن لا نهاب من سلاسل أو من قيود إلينا سوف تعود كرامتنا والوجود غرامنا دم وحب بلا حدود إلينا سوف تعود كرامتنا والوجود ما نحبنا إلا عز لبقائك يا عيون الوطن مهما طال الزمن نحن ذا كشموس في سمائك كالحقيقة في ندائك كالمنارة في صفائك يا عيون الوطن مهما طال الزمن.